بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. شوف الصورة واضحة، يمكن أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على قول الناظم رحمه الله: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. وكل هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. قوله رحمه الله: هو الحي، الحي أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، فحياته سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه، فهي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال. يقول: ذو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، وكل شيء فهو محتاج إليه، مفتقر إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ذو الجود والغنى. ذو الجود، الجود بمعنى الكرم والإنعام والتفضيل أو التفضل والإحسان، فهو سبحانه وتعالى ذو جود على عباده، يكرمهم وينعم عليهم ويتفضل عليهم ويحسن إليهم. والغنى، والغنى له معنيان: المعنى الأول أنه سبحانه وتعالى مستغن بذاته عن جميع مخلوقاته، والمعنى الثاني غني، أي أنه واسع الإنفاق والعطاء. إذن هو سبحانه وتعالى غني أي مستغن عن جميع مخلوقاته، وغني أي أنه واسع العطاء والإنفاق. والغنى صفة ذاتية لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بالغنى. قال: وكل صفات الحمد لله تسند، أي جميع صفات المحامد فإنها ثابتة لله عز وجل، نثبتها لله تبارك وتعالى، فله الحمد على أسمائه، وله الحمد على صفاته، وله الحمد على أفعاله، وله الحمد على أفضاله. قال الناظم رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط من أسمائه سبحانه وتعالى المحيط، قال الله تبارك وتعالى: والله محيط بالكافرين، وقال عز وجل: والله من ورائهم محيط. ومعناه، معنى المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. ولهذا قال: أحاط بكل الخلق علما، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية. وقدرة يعني فلا يعجزه شيء. وبرا وإحسانا، فكل فضل وإحسان بالعباد فهو سبحانه وتعالى هو الذي تفضل به عز وجل. واعلم أن كل خير وفضل يأتيك فهو من فضل الله عز وجل عليك، وكل شر يندفع عنك فهو أيضا من فضل الله عز وجل عليك، فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بالبر والإحسان والعطاء موصوفا. قال: فإياه نعبد، أي المتصف بهذا الوصف وهو الذي أحاط بكل الخلق علما وقدرة، فإياه نعبد أي نتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. وقول المؤلف رحمه الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والفرق بين القوة والقدرة من وجهين. الوجه الأول أن القدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما في القوة فقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. أما الفرق الثاني بين القدرة والقوة، فالفرق بينهما أن القوة أعم، لأنها يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: هذا جدار قوي وهذا رجل قوي، ولكن القدرة لا يوصف بها إلا من كان له شعور، فتقول: هذا رجل قوي ولا يصح أن فتقول هذا رجل قادر ولا يصح أن تقول هذا جدار قادر. إذن الفرق بين القوة والقدرة من وجهين. الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والوجه الثاني أن القوة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. فتقول مثلا: هذا الجدار قوي، هذا الشيء قوي، هذه السيارة قوية، وتقول هذا الرجل قوي. أما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور فقط، فتقول هذا رجل قادر، ولا تقول هذا جدار قادر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. ويبصر سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. يقول: ويبصر ذرات، أي الأمور الدقيقة الجليلة الصغيرة، فلكمال بصره سبحانه وتعالى يبصر تفاصيل كل شيء. ويسمع، أي أنه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وهذا أيضا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل. ويشهد، يعني أنه يطلع عليهم. ومن أسماء الله عز وجل الشهيد، قال تبارك وتعالى: وكفى بالله شهيدا. ومعنى الشهيد أي المطلع على جميع خلقه، على أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذا البيت فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل، وفيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أننا نثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه في خطابه، جميع الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإذا علمنا أن الله عز وجل ذو بصر وذو سمع، فإننا في هذه الحال نقتفي آثار هذا البصر وآثار هذا السمع، وذلك بأن يرى الله عز وجل منا ما يكون مخالفة لأمره، وأن لا يسمع منا ما يكون فيه مخالفة لأمره. فلا تري الله عز وجل شيئا مما يكون فيه مخالفة لشرعه، ولا تسمع الله عز وجل أو يسمع منك شيئا مما يكون فيه مخالفة لشرعه. قال المؤلف رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. له الملك، أي الملك الكامل، فهو سبحانه وتعالى مالك لجميع المخلوقات، مالك لكل شيء، كما قال عز وجل: له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والحمد أي أنه المستحق للحمد، فلا أحد يستحق أن يحمد إلا الله عز وجل. والحمد تقدم لنا أنه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته. يقول له الملك والحمد أي مستحق الحمد، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الحكمة في الأصل من الإحكام، وهو وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. وحكمة الله عز وجل تكون في خلقه وتكون في شرعه، وكلاهما تكون ذاتية صورية وتكون غائية. إذن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي مأخوذة من الإحكام والإتقان. وحكمة الله عز وجل تكون حكمة في الخلق وتكون حكمة في الشرع. أما حكمته سبحانه وتعالى في الخلق فهي قسمان. القسم الأول حكمة ذاتية صورية، والثاني حكمة غائية. فمثلا إيجاد الخلق على هذه الصورة، الله عز وجل خلق الخلق على هذه الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه حكمة. فكونك على هذه الهيئة وهذه الصورة حكمة، والغاية من هذه الخلقة التي خلقك الله عز وجل عليها حكمة. ولهذا قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الثاني حكمته سبحانه وتعالى في شرعه، وهي أيضا قسمان: حكمة صورية وحكمة غائية. فمثلا كون الصلاة على هذه الصفة قيام وقعود وركوع وسجود، هذا حكمة، والغاية من هذا أيضا حكمة، وهو التذلل لله عز وجل. مثال آخر رمي الجمار، نقول هذا الرمي حكمة، لأن الله تعالى لا يشرع الشرائع لعبث، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والغاية من هذا الفعل وهو التعبد لله عز وجل، والغاية من هذا الفعل هو التعبد لله عز وجل وإقامة ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن نلخص هذا الكلام ونقول: إن حكمة الله عز وجل تكون في خلقه وتكون في شرعه، وكلاهما إما حكمة صورية وإما حكمة غائية. يقول المؤلف رحمه الله: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، يعني أن جميع المخلوقات تشهد بحكمة الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يوجد شيئا في هذا الكون إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. حتى هذه المخلوقات، الحشرات الضارة والسباع وما أشبه ذلك، خلقها سبحانه وتعالى لحكمة. ولهذا لو قال قائل: ما هي الحكمة من كون الله عز وجل يخلق الثعابين والعقارب والسباع وما يؤذي الإنسان؟ فالجواب أن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة. والذي يظهر لنا من من من من, من هذا الأمر أمور: أولا إظهار قدرة الله عز وجل، إظهار قدرة الله تبارك وتعالى، بحيث أنه سبحانه وتعالى يخلق النافع والضار، فكما خلق النافع خلق الضار. ثانيا أيضا أن يلجأ العبد إلى الله عز وجل في أن يعصمه من أذى هذه المؤذيات، فيتحصن بالأذكار الشرعية واللجوء إلى الله. ثالثا من حكمة ذلك أيضا أن يعرف عجزه أمام هذه المخلوقات، فهذه مخلوقات صغيرة، ولكن صغيرة يسيرة، ولكنها قد يحصل منها أذية لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك. رابعا من الحكم أن الإنسان يتذكر أنه كما أنه يحب أن لا يؤذى، فيأخذ من ذلك العبرة في أنه لا يؤذي غيره. إذن الله عز وجل في خلقه قد يخلق الأشياء الضارة وقد يخلق الأشياء النافعة وقد يخلق الشيء الواحد فيه منفعة وفيه مضرة. ولهذا في حديث الذباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا فيما يتعلق بالخلق. أما ما يتعلق بالشرع فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله عز وجل دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. فكل ما يشرعه الله عز وجل فإنه لحكمة، والحكمة قد تظهر لنا ونعرف علة الحكم وقد لا تظهر لنا. ولهذا قسم الأصوليون قسموا الحكمة أو العلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تكون حكمته أو علته تعبدية لا يعقل معناها، وغالب ذلك يكون في الأعداد والمقادير. فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، لا أحد يستطيع أن يجيب. لماذا كان الطواف بالبيت سبعة أشواط، لماذا لم يكن خمسة، لماذا لم يكن تسعة؟ يعني لو قلت إنه لأجل أن يقطع على وتر يمكن أن يقطعه على وتر بخمسة أشواط، بتسعة أشواط، بأحد عشر شوطا وما أشبه ذلك، فلا أحد يستطيع أن يجيب. إذن غالب ما شرعه الله تعالى من المقادير وما يتعلق بالأعداد الغالب أن الحكمة فيه تعبدية لا نعقل معناها، وليس معنى ذلك أنه ليس فيها حكمة، فيها حكمة لكن الله أعلم بها. الثاني من الأحكام الشرعية ما علته أو حكمته منصوصة، بمعنى أن الشارع نص على الحكمة والعلة وقرنها بالحكم. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقوله فإنه رجس هذا تعليل للحكم، وأخذ العلماء من ذلك من قوله فإنه رجس أن كل رجس فإنه يكون نجسا. الثالث من الأحكام بالنسبة للعلة ما علته مستنبطة، يعني أن الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد نظر وتأمل ووجد أن العلة من هذا الحكم هو كذا. ومن أمثلة هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قول لا يقضي القاضي وهو غضبان، لماذا؟ استنبط العلماء العلة من ذلك وقالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر ويمنع تصور القضية. الغضب يوجب تشوش الفكر ومن ثم يمنع القاضي من تصور القضية كما ينبغي، وحينئذ يحصل الخطأ في الحكم. ومن ثم قال العلماء: لو قدر أن القاضي خالف، بمعنى أنه حكم وهو غضبان فأصاب الحق نفذ حكمه. لماذا؟ لأننا إنما منعناه أن يقضي وهو غضبان لئلا يخطئ في الحكم، فإذا أصاب الحكم فقد حصل المقصود. إذن العلة على أقسام ثلاثة، أو الأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا، ومعنى لا تعقل علته يعني بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله عز وجل فله علة معلومة لأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع عبثا. ثانيا ما علته منصوصة، يعني أن الشارع نص على العلة فعلة هذا الحكم هو كذا. ومثلنا لذلك بقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومن أمثلته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث، والمناجاة هي الكلام بصوت خفي. لا يتناجى اثنان دون الثالث، ثم علل وقال: من أجل أن ذلك يحزنه. هذا تعليل الحكم. فالنهي عن المناجاة إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأن هذه المناجاة تحزن هذا الثالث، لأنه قد يظن أنهما يدبران له سوءا أو مكروها. الثالث من الأحكام الشرعية ما علته مستنبطة، يعني أن المجتهد صبر الحكم الشرعي ونظر فيه وتأمل ثم وجد أن علته هي كذا. وهذا النوع قد يتفق العلماء رحمهم الله فيه على العلة، وقد يختلفون، فقد يتفقون على أن علة هذا الحكم هو هذا الشيء، وقد يكون هناك خلاف. فمما اتفق العلماء على علته وهي علة مستنبطة ما مثلنا به سابقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالعلة قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، ومن ثم يمنع تصور القضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يتصور القضية كما ينبغي ربما أخطأ في الحكم. وهذا ما يتعلق بالعلة المستنبطة التي اتفق العلماء عليها. وقد يختلف العلماء في هذه العلة، قد يستنبط عالم من العلماء علة، ويستنبط آخر علة أخرى. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، اختلف العلماء في علة هذه الأصناف الستة. فمثلا في الذهب والفضة، هل علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، يعني كونهما أثمانا للأشياء، أو العلة أن كل منهما ذهب وفضة؟ هذا فيه خلاف، ويتفرع على هذا الخلاف هل تجري الربا في الأوراق النقدية أو لا تجري الربا في الأوراق النقدية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. نشهد يعني نقر بقلوبنا ونعتقد بقلوبنا اعتقادا جازما أن الله ينزل في الدجى، يعني في الظلمة، والمراد بذلك ثلث الليل الآخر. ودليل ذلك، يعني دليل نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. كل ليلة سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول مخاطبا عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. وهنا في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. ما الفرق بين الدعاء وبين السؤال؟ هل هذا توكيد وتكرار، يعني تكرار لأجل التوكيد، أو أنهما متغايران؟ فنقول: الدعاء والسؤال إن أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل دعاء الله يدخل فيه السؤال، وإذا قيل سؤال الله يدخل فيه الدعاء. فإذا قلت أدعو الله كأني أقول اسأل الله، وإذا قلت اسأل الله كأني أقول أدعو الله. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن إذا قرن بينهما، إذا قيل دعاء وسؤال، فالدعاء هو النداء، نداء الله عز وجل، والسؤال هو فالدعاء هو نداء الله عز وجل. فإذا قلت يا رب فهذا دعاء، وإذا قلت اغفر لي فهذا سؤال. هذا هو الفرق بين الدعاء وبين السؤال. إذن الدعاء هو نداء الله عز وجل، دعوته سبحانه يا رب يا الله، هذا دعاء. فإذا قلت ارزقني هذا هو السؤال. إذن نأخذ من هذا الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نمثل هذا النزول أو أن نكيف هذا النزول أو أن نقول كيف ينزل أو أن نسأل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. فيكفينا في ذلك أن نتأسى بالصحابة رضي الله عنهم حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وذكر لهم هذا الحديث، لم يقل أحد منهم يا رسول الله كيف ينزل، وهل إذا نزل في مكان يكون خاليا في مكان آخر، وهل يخلو منه العرش. لو كان هذا من الخير ولو كان هذا من مما يجب على المسلم أن يعلمه لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، أو لكان الله عز وجل يقيض أحدا من الصحابة أو أعرابيا يأتي ويسأل عن ذلك. إذن الواجب علينا أن نمر هذه النصوص وأن نؤمن بها من غير دخول في تفاصيلها ودقائقها، لأن هذا قد يجر الإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها، ولأن الإنسان أيضا إذا أدخل نفسه في هذه التفاصيل الدقيقة التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة فإن هذا يضعف في قلبه جانب تعظيم الله وجانب خشية الله، يضعف في قلبه تعظيم الله عز وجل، ويضعف في قلبه وتضعف في قلبه خشية الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نعم، نشهد أن الله أرسل رسله كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما من أمة إلا وفيها نذير وفيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن يجب علينا أن نؤمن برسل الله تبارك وتعالى. وإذا قال قائل: ما الفرق بين الرسول وبين النبي؟ فالجواب أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء أو عند جمهور العلماء، أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وليعلم أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، فجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل. والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبيا على خلاف في بعضهم، وقد جمعت أو جمع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في قول الناظم في تلك حجتنا، بل قبل ذلك يقول: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفضيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، يعني 18 نبيا ذكروا في قول الله عز وجل وتلك حجتنا، الآيات من سورة الأنعام. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. قال ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول المؤلف الناظم رحمه الله ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. بآياته بيّن المؤلف الناظم في آخر هذا أو في الشطر الثاني بيّن مهمة هؤلاء الرسل الهداية والإرشاد. تهدي وترشد يعني المراد هداية الدلالة والإرشاد. وهذا شيء من حكم إرسال الرسل، وإلا فإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لحكم عظيمة، منها أولا إقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومنها أيضا توحيد الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومنها أيضا هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. يقول المؤلف رحمه الله وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فاضل بين الرسل أي أنه سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، فلم يجعل الرسل على مرتبة واحدة بل فاضل بينهم. قال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذا التفضيل راجع للحكمة، ولهذا قال بحكمته، يعني أن هذا التفضيل بين الرسل راجع لحكمة الله عز وجل بما أودع في بعض الرسل من الصفات والأفعال والنفع الذي لا يكون به مساويا لغيره. فمن الرسل من فضله الله عز وجل على غيره، منهم من كلم الله، ولهذا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى بن عمران، ومنهم من آتاه الله آيات عظيمة كإحياء الموتى وإبراء المرضى كعيسى عليه الصلاة والسلام. وما من رسول إلا وأعطاه الله عز وجل وأيده من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل آيات كثيرة، وأعظم آية وأبلغ آية وأوقع آية هي هذا القرآن العظيم. أعظم آية أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذا الكتاب العظيم. قال الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم يعني أليس كافيا لهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول فاضل بين الرسل والخلق كلهم، أيضا سبحانه وتعالى فاضل بين الخلق، فالخلق أعني المخلوقات ليسوا على درجة واحدة، بل إن الله تعالى فضل بعضهم على بعض كما قال عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقال تبارك وتعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله تعالى فاوت بين الخلق في صورهم وأجسامهم، فاوت بين الخلق في عقولهم وإدراكهم وأفهامهم، فاوت بين الخلق في حلمهم وغضبهم في فرحهم وسرورهم. فالناس ليسوا على درجة واحدة لا فيما يتعلق بالخلقة ولا فيما يتعلق بالعقل ولا فيما يتعلق بالفهم ولا فيما يتعلق بالحفظ والعلم، كذلك أيضا ولا فيما يتعلق بالمقدرة والمعرفة. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يسخر بعضهم لبعض ولذلك نقول مثلا لو أن الناس جميعا اتجهوا إلى العلم الشرعي، كلهم صاروا يطلبون العلم الشرعي، من الذي سيداوي الناس إذا مرضوا؟ من الذي سيبني البيوت للناس؟ من الذي سيشتغل في الحقول والمزارع؟ من الذي سيقوم بخدمة الناس من مأكل ومشرب وما أشبه ذلك؟ لا أحد إذا كانوا كلهم طلبة علم أو كلهم في العلم، لكن من حكمة الله عز وجل أن فاوت بينهم فجعل من الناس فآتى بعض الناس علما وفطنة وذكاء بحيث يكون عنده توجه إلى العلم الشرعي، فتجد أنه يبدع في هذا الجانب لكن عنده ضعف فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بالزراعة وغير ذلك، فسخره الله عز وجل لهذا الأمر. من الناس من يكون عنده قوة في بدنه، تجد أن بدنه يكون قويا، يستطيع أن يعمل الصنائع، يستطيع أن يعمل في الحقول والمزارع، فهذا يسخر لهذا وهذا يسخر لهذا، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل. يقول: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. فاضل بين الخلق بحكمته، يعني أن هذا التفضيل راجع إلى حكمة الله عز وجل. جل أي تنزه وتقدس، وقد سبق لنا أن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا عن النقص في صفات كماله، فصفاته كاملة، فحياته مثلا كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ثالثا ينزه عن مماثلة المخلوقين، فلا نقول إن سمعه كسمع المخلوق، إن بصره كبصر المخلوق، إن علمه كعلم المخلوق. لماذا؟ لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. أنت إذا سويت شيئا كاملا أو قارنت كاملا بناقص فإنك تتنقص هذا الكامل، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو أن رجلا شجاعا معه سيف فتقول وقلت له سيفك هذا أمضى من العصا، فهذا في الواقع تنقص لهذا السيف. يقول المؤلف رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. جل العظيم، العظيم اسم من أسماء الله، وهو دال على عظمة الله عز وجل، عظمته ذاتا، عظمته أسماء، عظمته صفات، عظمته من جهة الأفعال. فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد وأن يخلص له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، ولهذا قيل: وأفضل الخلق من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى. فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. يقول: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى. نبي الهدى لأن الله عز وجل أرسله بالهدى، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله: نبي الهدى والعالمين محمد. العالمين كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل، وهذا دليل على عموم رسالته المؤلف رحمه الله في قول نبي الهدى والعالمين محمد، فيه إشارة إلى عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخصائص التي خص الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى أن قال في آخر الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. يقول المؤلف رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، يعني أن الله عز وجل اصطفى لهذا النبي الكريم، اصطفى له أصحابا قاموا بنصرته ومؤازرته، فهم خير الأمة. الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو تعريف الصحابي، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. يقول المؤلف رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى، أي نشروا دين الله عز وجل وشريعته، ومهدوا أي مهدوا الطريق لمن جاء بعدهم، وذلك بتوطئة الطريق لنشر دين الله. إذن الصحابة رضي الله عنهم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا ذكر لهم صفتين: الصفة الأولى أنهم نشروا دين الله وشريعته، وثانيا أنهم مهدوا الطريق لمن جاء بعدهم بحيث أنه يسلك مسلكهم وينهج منهجهم. قال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، أي أن حب الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت دين وقربة نتقرب به إلى الله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن محبة الصحابة ومحبة آل البيت من القرب التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. فإذا قال قائل: ما هي أو ما الدوافع التي تدفعنا إلى محبة الصحابة؟ فالجواب أن هناك دوافع كثيرة تدفعنا إلى محبة الصحابة. أولا أنهم رضي الله عنهم قاموا بنصرة دين الله عز وجل، نصروا الله ورسوله. ثانيا أنهم جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأنفسهم. ثالثا أنهم حفظوا دين الله عز وجل بحفظ كتابه وبحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علما وتعليما وعملا، علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه إلى الأمة طريا نقيا. فحقوق الصحابة علينا رضي الله عنهم: أولا أن نحبهم وأن نثني عليهم، ثانيا أن نترحم عليهم ونترضى عليهم ونستغفر لهم، تحقيقا لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثالثا الكف عن مساوئهم وعما حصل بينهم. إذن حب الصحابة رضي الله عنهم ومنهم آل البيت دين ندين الله عز وجل به، لأنهم هم الذين فتحوا البلدان، وهم الذين نشروا دين الله، وهم الذين وطأوا لمن بعدهم هذا الطريق، وهم الذين قبل ذلك نصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. إذن يجب علينا أيها الإخوة أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نثني عليهم، وأن نترحم عليهم، وأن نكف عما شجر منهم. فإذا قال قائل: ما حكم سب الصحابة؟ ما حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن عامتهم يعني عامة الصحابة فسقوا، فهذا كفر بلا ريب. الذي يسب الصحابة بما يقتضي أنهم كفروا أو أن عامتهم فسقوا هذا كفر بلا ريب، لأن فيه تكذيبا لله وتكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضمون هذه المقالة أن نقلة الدين كفار فساق، لأن من الذي نقل إلينا الدين؟ هم الصحابة. إذن كيف يوثق بدين ينقله كفار أو فساق على زعمك؟ إذن سب الصحابة بما يقتضي كفرهم أو أن عامتهم فسقوا هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة بلا ريب، لأنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، بأن يقول فلان من الصحابة لعنه الله أو قبحه الله، ففي كفره قولان عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال إنه يكفر الذي يلعن أو يسب إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا يجب أن يحبس ويجلد حتى يموت أو يرجع عن مقالته. إذن من سب الصحابة بلعن أو تقبيح ففي كفره قولان عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. والذين قالوا إنه لا يكفر قالوا يجب أن يحبس ويجلد حتى يموت أو يرجع عن مقالته. القسم الثالث أن يسب الصحابة بما لا يقدح في دينهم، يعني لا أن يسبهم بأمر لا يتعلق بالدين كالجبن والبخل، يعني يقول فلان من الصحابة بخيل، فلان من الصحابة جبان، فهذا لا يكفر ولكن يجب أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله. والحاصل أن الواجب علينا نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نثني عليهم، أولا أن نحبهم وأن نثني عليهم وأن نترحم عليهم وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نعلم أن ما حصل مما شجر بينهم أنه صادر عن اجتهاد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.